يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. الجد منك الجد، يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيدون عظما أنت جابره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. إنذار المعسر. المعسر مدين عليه ديون ولا يستطيع سدادها، لا يجد من المال ما يسد به دينه. ونحن في زماننا هذا نسمع بقضايا الشيكات بدون رصيد، وقضايا إيصالات الأمانة، الشيكات على بياض، إدخال المعسرين إلى السجون بحق وبغير حق. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. إذا كان المدين غنيا ويجد السداد ولا يسدد فهو مماطل، والمماطل في هذه الحالة ظالم، وإذا كان ظالما في هذه الحالة فيشرع لك أن تحصل على حقك بكل طريق، ومنها اللجوء إلى القضاء. لكن لا تكذب، لا تزور، لا تزيف، لا تكتب غير القيمة التي هي عليه. كل هذا يحضرني وأنا أسترجع هذه القصة التي رواها البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلى عليك الله يا نور الهدى. قصة رواها الرسول. رواها يا رسول الله، يا حبيب الله. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس، فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا. قال: فلقي الله فتجاوز عنه. يا رسول الله، يا حبيب الله، يا خليل الله، يا رسول الله. القرآن الكريم في آخر آية نزلت منه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قبل هذه الآية يحدثنا الله عن المدين الذي لا يجد وفاء، الذي لا يجد سدادا، ويخاطب الدائن، يخاطب الدائنين: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ما أعظم هذا الدين، ما أعظم هذا الشرع. دين يحرم الربا، شريعة تحرم الفائدة على الديون قلت أم كثرت، شريعة تحث على إقراض المحتاجين، كما تحث على التصدق على المحتاجين، كما أن الفقير يأخذ من مال الزكاة ويأخذ من مال الصدقة، فهناك محتاج لا يحتاج إلى زكاتك، لا يحتاج إلى صدقتك، لكنه يحتاج منك قرضا حسنا. وأنا حينما أقول هذا الكلام أتعجب أقول أين الأمانات، أين حديث الأمانة، أين الأمانات النادرة في الأمم قبلنا، أين هذا في هذه الأمة في آخر الزمان؟ في آخر الزمان تضيع الحقوق، في آخر الزمان لا يثق الناس في رزق الله، في آخر الزمان يسعى الناس للاكتساب من أي سبيل وإن كان حراما، نعوذ بالله من الخذلان. النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن رجل ممن كان قبلنا لم يعمل خيرا قط، يعني هو إلى النار، فيقال له يوم القيامة ألم تعمل خيرا؟ الله لا ينسى، الله لا يضيع عنده الخير أبدا. ألم تعمل خيرا؟ يقول لا، غير أنه كان لي عمال يعملون عندي، أجراء محاسبين، فكنت أقول لهم إذا وجدتم مدينا عاجزا عن الوفاء والسداد لا ترهقوه، اصبروا عليه، أنظروه، أعطوه مهلة حتى يقدر على السداد، إذا وجدتم معسرا فأنظروه وتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. يا الله، فيقول الله عز وجل أنا أولى بذلك منك، كما كنت تتجاوز عن المدين المعسر فأنا أتجاوز عن ذنوبك وخطاياك، أدخل عبدي الجنة. وإن كان ذو عسرة، وإن كان المدين متعسرا، فنظرة إلى ميسرة، فأنظروا إلى الوقت الذي ييسر الله له فيه فيسدد. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. قل له كم عليك من المال؟ عليك 1000، أنا أسقطت عنك 500، وادفع 500 الباقية حينما ييسر الله لك. يبقى أنت هنا تصدقت. هو مدين، هو لا يجد، حاله كحال الفقير الذي يحتاج إلى الصدقة، الذي يحتاج إلى الزكاة. أين أنت من إنظاره والصبر عليه والتجاوز عنه، بل والحط عنه؟ عبد الله بن أبي حدرد وأبي بن كعب من الصحابة، الصحابة كانوا يتداينون أيضا، فكان عبد الله بن أبي حدرد قد اقترض مالا، والمال يطلق على أي شيء، على كل ما يتمول، يعني اشترى منه شيئا بالأجل، اشترى شيئا بالأجل، وجاء وقت السداد فلم يستطع سدادا، فجاء أبي بن كعب في المسجد وطلب منه المال، فقال لا أستطيع أن أسدد الآن، فارتفعت الأصوات في المسجد، الدائن يرفع صوته والمدين يعني يطلب منه الرفق، يقول له يعني انتظر، أمهلني، ارفق بي، تجاوز عني، وهو يقول والله لا أفعل، والله لا أفعل، والله لا أفعل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فخرج من البيت وقال أين المتألي على الله لا يفعل الخير؟ من هذا الذي يحلف بالله ألا يفعل الخير؟ فاستحيا وقال يا رسول الله، له أي ذلك أحب، له أي ذلك أحب. وفي رواية أنه قال له يا كعب، هل تضع من مالك هكذا؟ وأشار إشارة من أعلى إلى أسفل، تعني النصف، يعني تقسم الدين نصفين، فتتصدق عليه بنصفه وتأخذ منه النصف الآخر. قال أفعل يا رسول الله؟ فقال لعبد الله بن أبي حضرد هل تستطيع أن توفيه النصف؟ قال أفعل يا رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلح بين أصحابه في مثل هذه الخصومات، يدلهم على الخير، يدلهم على الرفق. وقد جاءت الأحاديث تترى في بيان فضل إنذار المعسر. الصحابي الجليل الذي كان له مال دين عند آخر، فلما جاء يطلبه في بيته توارى المدين استخبى اختبأ، فسأل طفلا صغيرا عنه، فقال الطفل: هو في المنزل غير أنه توارى منك، استخبى منك. فقال له: يا فلان اخرج كلمني، أنا أعلم أنك في البيت. فخرج يعلوه الحياء، المدين الذي لا يستطيع أن يسدد، كان عنده دين يستحي من هذا الموقف، خرج يعلوه الحياء، يملأ الحياء وجهه. فقال: بالله عليك أخبرني، ما الذي حملك على هذا أن تختبئ؟ فقال له: يا فلان إني أستحي أن تأتيني لتطلب مني وليس عندي ما أسدد، فاختبأت منك. فقال: تقسم بالله أنه لا عندك ما عندك ما تسدد؟ قال: والله ما عندي ما أسدد. فبكى الدائن. فقال له: ما يبكيك؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وجدتم معسرا فأنظروه. وكأنه تذكر هذه القصة وتلا قول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. حتى لقد جاءت الروايات في أن الإسقاط عن المعسر كالصدقة، أو إنذار المعسر، هو الإسقاط صدقة، إنذاره يوما أو يوما أو يوما كالصدقة. بل جاء في مسند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا كان له بكل يوم بمثل دينه صدقة. وفي مرة سمعه يقول: من أنظر معسرا كان له بمثليه صدقة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إذا أنظره قبل حلول الأجل فله صدقة بمثل الدين، أما إذا أنظره وصبر عليه بعد حلول الأجل فله بمثلي ذلك صدقة، يعني له ثواب الصدقة مضاعفا. نتذكر قول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ونتذكر هذا الرجل في من كان قبلنا لم يعمل خيرا قط، إلا أنه كان يقول لعماله: إذا وجدتم معسرا فأنظروه، فقال الله له: أنا أولى بهذا منك. وأقول لك أيها التاجر، أيها المحامي، هل تستحل أن تدخل مدينا معسرا السجن ليسجن؟ هل تستحل هذا؟ إذا كنت تعلم أنه معسر يجب عليك أن تعينه، يجب عليك أن تتصدق عليه، لا أن تعرضه لهذا البلاء ولهذه الفتن. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يروي الرسول حكاية عن ربه، سبحان من ملأ الوجود بحبه. يروي الرسول من الحكم الجميلة قصة.